وعليكم السلام. شيخ قبل كل شيء أم جماعة وصلني على المجلات تالك. اليوم افتريت عمان كله، لقيت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفضائل الشام والدمشق، ما لقيت غيرهم. أيوة. في كتب غيرهم؟ لازم تتصل مع المكتبة الإسلامية. المكتبة الإسلامية في أسوير. نعم. هناك في اعتقادي تجد كثيرا من خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.